شوف الفهم بقى ما يرتب سيناريو علشان يوقع اللي قدامه، مش يقعد يستنق فهمين. واظن في كتير منكم مش هيفهم لما يروح البيت ويديها لامه ولا لابوه، يقوم يقول يقوم يفهمها له هو، يقوم يضحك بعدها بساعتين او اخر النهار. الغرض في الشاعر داخله بمتصنع الحزن، ايه احسن الله عزاك انت لسه زعلان على الحمار؟ قال لهم لا والله مش زعلان، انا الحمار مات. قال انا زعلان بس على سوء حاله في الاخره، ما هوش مستريح، ده تعبان، كلنا هنموت، لان بس هو جالي في المنام وتعبان مش عارف اريحه اعمل معاه ايه. قال له كلمك؟ قال طبعا كلمك. هم قاعدين بقى الخليفه قاعد بقى، قال طبعا كلمك. قال لك ايه؟ قال بيقول لي سيدي، انا بقول له يعني انت عامل ايه وبتاع، قال له سيدي خذ لي امانا من اتان الاصبهاني. الاتان يعني ايه؟ اللي هي المدام. فبيقول له سيدي خذ لي امانا من اتان الاصبهاني، من الحمارة بتاع الاصبهاني تاجر الذهب ده. انت فاكر لما رحنا للاصبهاني؟ قال له قال له هي دي اللي ودتني في داهيه، الحمارة بتاعتي، عايز اكلمك اخذ لي امانا من اتان الاصبهاني وانا اكلمك. قال له جرى لك ايه؟ قال له تيمتني، انا اظن اتكلمتكم بدرجه من درجات التتيم. قال له تيمتني يوم رحنا بثناياها الحسان، اسنانها من سنانها، من سنانها دي، وشفاتيرها اما تعمل بس كده بالبتاع، والمكياج اللي حطاه يخرب بيتها، هو كانت ناقصة؟ سيدي خذ لي أمانا من أتاني الأصبهاني، تيمتني يوم رحنا بثناياها الحسان، الشاهد اللي جاي، ولها خد من خده، بتحلق فين البت دي مش عارف، بتروح كوافير مين، ولها خد أسيل يا مثل خد الشيطراني. الرجل اللغة وبقى القاموس اللي قاعد بتاع ما فيش لفظ اتعدى، لما يسأل يقول الخليفة دي من اللغة ولا من المستهجن ولا من المولد ولا، قال له ايه تاني؟ قال له ولها خد أسيل مثل خد الشيقران. قال له لا ندري ما الشيقران، ليس في اللغة شيء اسمه شيقران. قال له والله دي لغة الحمير انا ما بفهمهاش، حضرتك اللي ممكن تروح تسألها تفسرها. طبعا حرقه، فشوف السيناريو عامله وتخيل الموقف عشان يوقع الخرنج اللي هو ده اللي عايز يفهم. كان سيدنا عمرو بن العاص يقول كده يا اولاد، يقول ليس الفارس او ليس الرجل من يعرف كيف يخرج من النازله، لكن الرجل كل الرجل. رجل هنا يعني معناها المترجل، لان في القرآن الرجل غير الذكر، معايا؟ اما ربنا يقول فيه رجال يحبون ان يتطهروا، يعني النسوان اما يخشوا الجامع ما لهمش. يا مرحبا، اهلا وسهلا، ماشي يلا بسرعة اتفضل معانا. اما يقول ربنا جل جلاله رجال، خلاص. اما يقول جل جلاله رجال لا تلهيهم تجارة، وبعدين بقى انت معانا هنا بالكسكته دي، خلاص. اما يقول ربنا جل جلاله رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله. طب والنساء؟ الرجال هنا ليس بمعنى الذكور، ولكن المترجلين، يعني القائمين على اقدامهم، يعني الشداد، يعني معانا واضح. كنا بنقول الكلام ده ليه؟ عشان السؤالين. طيب نعم. ليس الرجل من ينتظر حتى تنزل به النازلة ثم يصدر كيف يخرج منها، ولكن الرجل كل الرجل هو الذي يستدعي النازلة ليبين لنفسه كيف يخرج منها إذا هي نزلت به. يعني هو قاعد كده يعمل سيناريوهات، لو حصل كده يبقى إيه، لو يحط سيناريوهات، لو حصل كده يبقى كده، لو حصل هي دي اللي بيسموها خطط المستقبل. الدنيا كلها عايشة بهذه الطريقة. الأمة اللي تعيش على طريقة ردود أفعال أمة ضائعة، والله الذي لا إله غيره. أنا كنت سنة 91 في جامعة أم القرى، وكنا في شهر أغسطس، كنت ما نزلتش الأجازة يعني، وكان صدام دخل سنة 92 دخل الكويت، والله الذي لا إله غيره جابولي كتاب أمريكي مترجم محطوط سنة 81، حطت الخطط اللي هتحصل، وقال وناقص على ان يوم كذا هنخش كذا ونعمل كذا. اللي قاعد يخطط للمستقبل ده ما حدش يغلبه الا القدر بقى ما يعنده، انما لما قاعد صاحي ربنا جل جلاله قال ان احسنتم لانفسكم. العقل مش جاي علشان ياكل بلوزه وينتظر لما تجيله كارثه يخرج منها الذات. طيب السؤالان الوجهان. السؤال الأول: من أراد السعادة الأبدية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نقطة. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. نقطة أول السطر. فما هو المراد بالعبادة؟ أظن أني ألمحت لها قبل كده. العبادة اللي هي الطاعة يعني؟ ما حاجة زي كده تمشي. هم العربجيه اللي عملوا نفسهم علماء دول بالبلوش، هم عملوها من شويه من غفلتكم والله. يعني قاعدين ما انتوش هنا في البلاله زي ما بيقولوا، والتاني خريج سياحه خريج فنادق لبس له طاقيه ورباني دقنه وعمل نفسه فقيه العصر، والبخاري قال والترمذي قال وانتوا قاعدين ها، فعملوا نفسهم ائمه. حاجة زي كده مصيبة وانت بتاع تفسير. أيوة والذل. نعم. فما هو المراد بالعبادة؟ علامة استفهام. ومتى يكمل عمل القلب معها؟ يكمل عمل القلب معها. دلل او دللي ان كان عندك دم او عند اللي جابوك على ما تقول او تقولين بالأدلة من الكتاب والسنة. الاجابة الصحيحة فيها 11 تفكرونا قبل ما نمشي عشان نديكم الخطوط العارضة بتاعتها. صفحة 111 في الكتاب اللي معاك دي حاجة. ده السؤال الاول اللي عليه عليها ان شاء الله يدور نصف المحاضرة. السؤال الثاني: في باب وقوموا لله قانتين، هو احنا هنخلص الفاتحة وحاجات كده من اوائل البقرة، وهنخفض قفزة واسعة عشان زميل الدكتور سعيد صوابي عليه رحمة الله يجي لكم الترم الثاني، هياخد امر البقره لحد هنا يعني، هياخد 3 4 احاديث يعني. نعم. اما يجي لكم قولوا له الحمد لله على السلامه

أدوات التعقيم بالكولونيا لولا سعة مذهب أبو حنيفة ورؤيته كنا حرجنا في حياتنا. الغرض فأبو حنيفة رضي الله عنه قال بقراءة التحريم قال ما فيش عند نص قاطع إن عصير العنب مثله مثل عصير القصب مثله مثل عصير العنب. واضح كده؟ لهذا الأئمة الكبار دول ما يقول حلال وحرام ده بناء عن معطيات عنده. علشان كده أبو حنيفة قال إيه؟ لو قطعت هذه ما شربتها، ولو قطعت هذه ما قلت بحرمتها. مفهوم؟ وعليه إما يجي الإمام البخاري رضي الله عنه وهو بعد أبو حنيفة وبعد الشافعي وهو تلميذ أحمد، إما يجي ويقول قوموا لله قانتين أي مطيعين، لازم يديني حيثيات لما ذهب إليه، وإلا يبقى صاحب رأي مذموم لأنه يقول على الله بالهوى ولا حد فاهم حاجة. علشان كده السؤال ده بتوع الدراسات العليا بقول لك من أين له بهذا، وما صلة قوله نقطتين بين قوسين، وقال ابن جبير كرسيه علمه، واقفل القوسين، بما سبق ما صلة قوله قال ابن جبير كرسيه علمه بما سبق. بس النقطتين دول اللي عايزين ان شاء الله ما بقي لنا من وقت اهدف. انتم مغضوب عليكم يا اولاد؟ نعم صحيح ساعة طيب اول حاجة السؤال الاول، من اراد السعادة الابدية فليلزم ادب العبودية، دي صفحة كام؟ 111. أرجو الحاجات دي والله، نعم 111 حياة القلب. فبيقول 111 يعني من 111 ها بنقول ايه بقى؟ الله، يعني هنبدأ من 111 ل 116 في من أراد السعادة الأبدية. قبل كده أنا قلت لكم يعني إيه سعادة؟ معاونة الأمور القدرية للعبد في تحقيق وتحصيل ما ينفعه من الأسباب الحياتية، أظن قلتها قبل كده، والسعادة مأخوذة من الساعد، فالمساعدة أن الأقدار تهيأ لك الأسباب ويعينك الله رب العالمين، دي السعادة. قلنا الكلام ده قبل كده؟ ده هتلاقي الكلام ده اللي قلناه ده واللي هنقوله من هنا إلى الآخر. لهذا أنا قصدت والله بهذه المذكرة وبهذا الكتيب أن أجمع لكم عصارة السابقين في تيسير الأمور التي صارت الآن قواعد وكانت عند الأقدمين حقائق. في صفحة 116 إن الله جل جلاله خلق الخلق لعبادته. إيه هي العبادة؟ الجامعة لمعرفته والإنابة إليه. يبقى العبادة ما جمعت معرفته جل جلاله ها والإنابة إليه. لأن لو قلت العبادة معرفته أو طاعته، طب هو الكافر مش عارفه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، هم لم ينازعوا فأن الله خالق كل شيء.

انت يعني قبل الوقت يا عم؟ قال لا وانا مكشف على اسمه. والله يا شيخ بيبقى على طول فوق دماغه زي ما ده الكفر، بيبقى خايف لشيخه، خايف من شيخه، يخاف من ربنا. لا شيخ بيبقى حاضرني وانا بعمل العمليه وانا وهي بتعمل وانا بغطيها وبسلت منها. لا شيخ موجود. طب يبقى ربنا مش شيخك. يبقى ده اخلاص، بس اخلاص حمق، اخلاص شرك. لهذا جامع العباده حب واخلاص. لمين؟ للي انا عرفته وبقى ودايما برجع له. اما دايما برجع له يعني معناها ايه؟ كل ما اخرج من البيت وارجع بغتسل، ادي الرجوع اليه. وده معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحترقون، تصلي الفجر تحترقون تحترقون تحترقون حتى ياتي الظهر فيغسل الله عنكم ما نزل بكم بالصلاه، ثم تحترقون. يعني ملابسات الحياه لنا وملابستنا للحياه، كلمه قلناها، حركة عملناها، نظرة، حركة قلب، نبض ضمير، شهوة نفس، إلى إلى إلى، ده كلها مستدعية للسيئات. يجي على طول النهر اللي قدام باب أحدكم زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أغتسل على طول. يبقى الصلاة بتيجي علشان تنصب، يبقى ما يطلعش للضمير رائحة نتن. شوف أنت بقى ما بتقعدي مثلا، لا قدر الله قعدتي يوم ما ولدت وقعدت لحد الأربعين بتاعك في النفاس 40 يوم مش هتستحمل. إما كانش يروح يتجوز عليك يبقى حمار. ها؟ أدي معنى لو أن نهرا بباب أحدكم. ولهذا لما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سايب الاستغفار، والاستغفار بيعمل إيه؟ بينظف اللي داخل إنسانيتك. أنتوا عارفين طبعا سايب الاستغفار. اللهم أنت رب، 3 مرات الصباح و3 مرات المساء. شوفي كده وانت بتقفي قدامه وتقول انا عبدك واعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك، اعترف بنعمتك علي، انما انا عبد، انا ضعيف، وانا على عهدك وعدك ما استطعت. ضحك علي الشيطان، ماليش الا انت، هروح لمين؟ ها؟ فكان ده سيد الاستغفار 3 الصبح. لهذا اما يجي بقى نجل الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم، وانتوا خلتونا نستكمل انا ما دخلناش في الجزء الثاني. ها؟ اما يجي الرسول عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم يقول اذا توضأ الرجل قبل ان ينام، وقلنا الرجل يعني ايه؟ المترجل صاحب الهمه، يعني عشان يدخل فيها المراه زي ايه؟ رجال لا تلهيه. الرجل في القران غير الذكر، لهذا ربنا قال للذكر مثل حظه، ما قالش للرجل مثله، لأن المرأة ممكن تبقى راجل في وقت من الأوقات. شوف أمك لما كانت زمان بعافيتها، ها؟ وبيقول لأبوك بالله ما تخرجيش، بتغير عليا، ده أنا بستين راجل. ما قالتش ده أنا بستين ذكر. ها؟ هتطلع كدابة. معايا؟ يبقى العبارة اللي قلناها قبل كده، إذا توضأ ثم نام كان معه بينه وبين لحافه ملك يوقظه في أحب الساعات إلى الله. يبقى تنامي قبل ما تنامي تتوضي، حتى ولو كان فيه كذا أتوضي، لأن دي أخذ بالأسباب. هو النوم مش طاعة، والنوم مش له صاحب اللي هو الملك. سيدنا خالد رضي الله عنه، وده مجرد أنا جربته، كنت في الثانوية زيكم كده، بس الثانوية بتاعتنا كانت 4 سنين، وطبعا والامتحانات قربت بقى وعايز مش عارف ايه، خلاص الشدة دي بتاعت طيارة النوم، يومين والثالث ما كنتش بنام. فأحد الشيوخ عليه من الله الرضا إن شاء الله دلني على هذا الدعاء، وكشفت لقيته حديث إن سيدنا خالد رحمه الله صلى الله عليه وسلم شكى إليه الأرق، قال له قول اللهم رب السماوات السبع وما أظللنا، عارفينه طبعا؟ لا، وجايين لقسم التفسير. أيوة خلاص قول لهم بقى. أيوة اللهم رب السماوات السبع وما أظلل، ورب الأراضين وما أقلل، ورب الرياح وما ذري، ورب الشياطين وما أضلل،

القوام الممشوق ده والعضلات والشعر النايح والشعر السايح لما وقع بسم الله ربنا يعنيه يحسس مش شايف حاجة. ها يوم ربنا يحفظ لي بدني، يحفظ لي مشاعري، يحفظ لي آمالي، يحفظ لي أجي أنام بقى أجي أعمل. يبقى إذن أنا مش شحم ولحم، أنا إنسان سخر لي الله ما في السماوات وما في الأرض. يبقى العبادة الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له. معايا ماشي؟ لأن الإنسان عبارة عن الإنسان عبارة عن قلب وأفكار ومشاعر. ولهذا هتبدأ من 111 العبادة التي بها وعندها يكون كمال الإنسان اللي هي دلهي 111 مع 116 وبها تحصل سعادة القلب ونجاته. ولهذا قال ابن تيمية من أراد السعادة الأبدية اللي احنا قلناه، القلب فيه قوتين دول اللي عايزكم تحفظوهم، قلب الإنسان 111 فوق. وفي القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب. يبقى في القلب قلب الإنسان. طيب الحيوان، الحيوان له قلب حيواني اللي هو قطعة الدم المتجمدة دي انت وهو شركاء فيه. المعاني بقى انت اللي بتنفرد بقى زي ايه الجاموسة. لا عينينا احسن من عينيك والله، الجاموسة عينيها، ولهذا بيضرب بها المثل ما بيقول محل بينه ما ابقت عيون المها مني. ما تقول فلانة دي عينها زي عينين البقرة تستهل هذه مفنجلة. ولهذا الولد قال رمش عينه اللي جارحني رمش عينه. شوف الواد اللي قاعد بس كده. لهذا قلب الإنسان خالف قلب الحيوان في الحتة دي، إن قلب الإنسان عينك، أنت بتشوف بعينك زي ما قلت لك، بتشوف بعينك، أنت بتشوف بإيه؟ أنت بتشوف بإيه؟ بالنظارة؟ اهو ده دي الحضوريه بقى. كم اعمى وله عينين زيك؟ لا، البصيره ناظر القلب، البصر ناظر الراس. يبقى انا لما بشوف ما بتشوفوش بالعين بتاعتك دي اللي ورا النضاره دي، انت بتشوف بقوه اوضعها الله هذه الجارحه. اوعى يا بنت تظن ان العينين دي لما تحط لها الكحله هي اللي انت بتشوف بيها، انت بتشوف بقوه اوضعها الله في العين. بحيث طب بتكلم بقوه اوضعها الله في اللسان. ولهذا اما هتيجي يوم القيامه ان شاء الله وتقل ادبك وما حصلش، يا ده انت مش مسكت ايدها يا دوب ماشي تحت الكوبري يالا عني ايد مين ده انا ما مسكتش ايد امي. يوم نختمه على افواهين، يعني القوه اللي كان بيتكلم بها الفم هنوديها للجلد. اتكلمي يا دراع، تقول له اختشى عليك انت قدام ربنا، هو انت بس مسكت ايدي وبس، مسكت ايدها وبس يا قليل الادب. اقول يا له يوم رب، قولي يا اختي قولي، ولا انت مش يبقى نختم على افواههم، يعني القوه اللي كانت في الفم نودها للايد. طب القوه اللي في العين نوديها للبدن، مش قوة في العين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه، سووا صفوفكم فاني اراكم من خلفي. يبقى قوة النظر اللي عند الرسول صلى الله عليه وسلم غير قوة النظر اللي عندك. قوة النظر محدودة للعضو ده، قوة النظر اتسعت حتى ترى. يبقى اذا انا لا ارى بالعين، انا ارى بالقوة التي في العين. وعلى ذلك القلب اللي بيضخ الدم ده مش هو اللي بيحب وهو اللي بيكره، ده هو اللي المعاني قائمه فيه. يقوم ياخد المعاني دي ويترجمها لشعور ويوديها للايه للأعضاء ثم الأعضاء تحرك الحواجب تحرك تعمل الحركات. ولهذا عندنا حديثين يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن في الجسد إذا صلح. طب سيدنا أبو هريرة والحديث صحيح برضه قال إن القلب كالملك والأعضاء كالجنود. ده حديث صحيح وده حديث صحيح. القلب ملك والأعضاء جنود. روح اضرب لي الواد ده قلمين, روح شد لي الطرحة من على راس البنت ده, أنا عايز أفضح. مين اللي هيروح يشد الطرحة؟ إيديني الغفير. ابن تيمية عليه رحمة الله ورضوان بقول شوف بقى النصين. سيدنا أبو هريرة قال إن القلب كالملك والأعضاء كالجنود, إذا أمر الملك أطاع الجنود. واضح كده؟ الموبايل ده عجبني, عجب القلب, فالقلب قال له يعني انت يا هو اذا ما عرفتش جوه مش هتخش البيت. اهدى النار زي اولاد, يقوم تبصه كده خلاص شلته انتهينا. واضح لعبه ايه؟ شوف العصفوره. سيدنا ابو هريره والحديث صحيح, القلب ملك ملك والاعضاء جنود. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان في الجسد اذا صلحت واذا فسدت. الاثنين زي الحديثين زي بعض يا اولاد, ما قلتها يبقى انا قلتها قبل كده. الملك ممكن يملك ولا يحكم زي اليزابيث كده بتاعت انجلترا, وزي رئيس اسرائيل رمز بس يملك كرمز, انما الحكومه لمين؟ لرئيس الوزراء اللي هي القوى اللي ده بس رمز, يوقع رئيس الوزراء ياخد القرار يبعثه لجلاله الملك يبصمه. فممكن الملك يملك ولا يحكم زي مال ابن المعتز كان خليفه, كان خليفه بس قاعد يوقع الايه المراسيل ومش لاقي ياكل, كان اديب هو قال اليس من العجائب, هو خليفه يخش له الحرس بقى الوزراء والحسن امضي امضي يا صاحب الفخامه والسياده والرئاسه امضي امضي امضي. طب يا ولاد ادونا 5 جنيه نفسي اكل كوارع يا ولاد, هتمضي ولا لا؟ هياخد البت يعذبوها ولا يخرب بيت؟ فقال كده اليس من العجائب. ابن المعتز ده له ديوان عظيم جزء ايه, يقول اليس من العجائب ان مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا, امرنا نحن صاحب الجلاله الملك المعظم بنزع ملكيه ما مساحته 100,000 فدان من اول كذا لكذا لكذا لصالح العام. طب اديني ثمن قراطين يا ولا يا ابني, المره نفسها تاكل لحمه راس. وهو ملك وخليفه, فقال كده اليس من العجائب ان مثلي يرى ما قل ممتنعا عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جميعا وما من ذاك شيء في يديه. يبقى اذا ممكن تملك ولا تحكم. ولهذا من الامثله العربيه, وده في حاجه اسمها مجمع الامثال واحد اسمه الميداني, احفظوا الكلام ده, هو 4 أجزاء ممتع. مجمع الامثال يقول لك المثل الفلاني اتقال في كذا, المثل الفلاني اتقال في كذا. مجمع الامثال في الميداني بيقول الذليل من ذل في سلطانه. مجمع الأمثال للميداني 4 أجزاء ظريفة. من الأمثال اللي فيها الذليل من ذل في سلطانه, الشيخ إمام مسجد بقى وبيطلع المنبر وبقى لما يخطب خطبة بقى وسجل مش عارف ايه والتلفزيونات, شيخ الجامع ماسك عليه ماسكة ان هو موقع حضور يوم كذا وبعت ابنه هو اللي موقع واخد الدفتر حطه عنده, وهو كده الواد تحت كده يبص له بس كده يغير الاتجاه على طول. ليه؟ اصل ماسك ورقه تطلع الشيخ كذاب وتورش مذلول. شوف بقى لما تبقى في السن ده وابنك يشوفك وانت بتبصبص لمره غير امه, وانت تبص رجل اللي جابت ابو امه ما تقولش لامك, يبقى الواد ده هو سيدي اللي جاب ابوه. اللي انت عايزه يا حبيبي الواد يقول لك

نعم. شوفي بقى قوم وما قالش ليه، قفوا وما قالش، ويفضل يفسر يفسر ويفسر. ها وفيها ثلاث مسائل، وفي المسألة دي الأربعة مطالب، وفي هذا المطلب عشر، وتبدأ يدخلك في عوالم أخرى. دي كلها ليه؟ كلما بعد العصر بالإنسان عن عصر النبوة، كلما 198 ما أصلا ما عرفش انت طبعت كم، طبعت في اسمه ايه ده يا بنتي، هذا رقم الحديث 4534. وصلت لها؟ وصلت لها؟ يبقى عظمة الإمام البخاري هنا في ايه؟ انه يفسر اللفظة اللي بتعتبر محور الموضوع للعالم، وما بيفسرش للعامة، هو بيفسر للعالم، العالم يفهم وعليه ان يفهم غيره. يبقى شغلته دي هو بيشتغل مع العلماء. اللفظة الغريبة هنا اللي هي بعيدة عن فهم العالم في القرن الثالث الهجري، هي كانت واضحة للي في القرن الاول والثاني بكثرة دخول الثقافات الغريبة والعادات الطارئة من مسلمة ما بعد الفتح. دخل الفرس، دخل الروم، دخل مجوس، دخل هنود، فعادتهم ولهجتهم أثرت على الأذواق العربية، فأصبح ما كان قريبا بعيدا. فما يقول وقوموا لله قانتين، روح لأي شيخ يقول لك قوموا لله قانتين يعني راكعين يعني مخبتين، قال لك لا، قوموا لله قانتين أي مطيعين. واضح كده؟ أنت جبتها منين يا إمام؟ الإمام البخاري رضي الله عنه له ميزان بيوزن بين أحاديث، الميزان بتاعه عامل زي ميزان الذهب. ميزان الذهب ما ينفعش نوزن به الطماطم، ولا ينفع نوزن به الحجر، ولا ده يتوزن به ها الذهب المعدن النفيس. طيب المعدن النفيس هذا هو المحور اللي بتدور عليه الحياه، لانه لو غاب الذهب مش هنعرف نتبادل السلع. انا عايز نص جاموسه من عندك، وانت عايز تتجوز بنص الجاموسه امك، علشان تتجوز امي تبيع لي نص الجاموسه وتدي لي الفلوس، ما اديش بقى الواسطه. ما ينفعش اديك امي واروح تذبح لي نص الجاموسه واخدها، يبقى المره ربنا جعله واسطه كبري لنقل المصالح والمنافع. انت عايز الطرحه في وقت، والله يا بنتي بيقولوا لي في طرحه نازلين حته الطرحه يقولوا 2200 جنيه، ده ايه الخيبه دي؟ والله المحل اللي زي وعكونا بتجيبه من البتاع ده يا بيت ما ينفعش، ما تقبلش منك صلاة. عايز يجيب عايز يجيب جزمة. طيب الجزمة دي ب2000 مثلا، الوقت كان هنا بيقول لي ب7000 لازم في الكلية التانية، الجزمة ب1000، الالف دي ثمن خمس فلوس عندي، اخد الخمس بهايم دول واروح لبتاع لزلط واقول له خد الخمس بهايم دي واديني جزمه للولد. ما انت تديني خمس بهايم والتاني يديني 10 جمال والرابع يجيب لي خروفين، يبقى ما بقاش معرض جزم. ينفع؟ هذا ربنا جعل الماده ايه؟ كوبري واسطه. لهذا الامم اللي بتغفل عن حقيقه رساله المال زي ما قال ربنا يعمل ايه؟ الوسطة دياً بيحاولوا ينفخوا فيه الروح،

تتحط على السطوح. يبقى إذن الكتاب اللي معانا اسمه أصح الصحيح، يعني مش كل الصحيح البخاري جاب، هو جاب أصح، ها أصح الصحيح، مفهوم كده؟ طيب أنا محتاج للحسن أدلة عليه. فما قال أي مطيعين، اللي بيشرح البخاري راح يدوروا لهم إن في المصنف، إن في المسانيد، إن ابن مسعود قال قوموا لله قانتين أي مطيعين. وعليه قول الصحابي أتعبد به في التفسير قبل ما أتعبد بكلامني، عشان ما جيش يوم القيامة ربنا يقول لي أنت جبت دي منين، أو ما أقول له جايبها من فلان. يبقى إذا مطيعين فيها دلالة على العظمة البخارية. السؤال اللي هيجيلك إن شاء الله وانت في القبر، إما جالكيش وانت في الامتحان، ها؟ تحدث عن العظمة البخارية في هذا التفسير، العظمة البخارية في هذا التفسير. قانتين أي مطيعين، تحدث عن العظمة البخارية في هذا التفسير. هتقوليلي وتقولي، وبقى تعالى قابلني وتعالى قابليني، ها؟ أن مطيعين ثبتت عند الإمام البخاري كتفسير لقانتين، لكنها لم تأتي على وفق منهجه في الصحيح، فلم يدخل حديثها بسند في تفسيره، لكن أشار إلى ما دون الصحيح، وهو قول ابن مسعود أشار إليها للخروج من تابعة القول على الله بغير علم. الكلمة دي ثبتت ان ابن مسعود قالها، يشيلها ابن مسعود، وكانت مكتوبة في مصحفه، خلاص نطمئن إليه. وعليه وقوموا لله قانتين أي مطيعين، لا فرق كبير بين مقيمين ومطيعين. غرض الوحي ومقصد الوحي من مقيمين فأكونوا لله قانتين أي مطيعين. ليه؟ الحديث بقى، الحديث حدثنا مسدد بن مصرهد بن مصربل بن مزعبل بن مرعبل، ما عرفش جبتوه ولا لا، وقلت لكم حدثنا يحيى، طب يحيى ده ابن مين؟ عن اسماعيل، من اسماعيل؟ ابو الدكتور يحيى، ما يحيى يحيى اسماعيل، قولها يلا والله تعملوه. اسماعيل بن اويس ابن عم الامام مالك، عن ابي خالد، من ابو خالد؟ عن الحارث بن شبيب، عن ابي عمرو الشيباني، عن زيد بن ارقم قال، بس ده الاسناد بتاعه اسناد صحيح، انتهى الى صحابي قال ايه؟ كنا نتكلم في الصلاة زمان. الله اكبر، اسكتي يا اختي، ما ادريتيش يا بل. مش الواد ده مش طلقها الواد الناقص ابن الناقصر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. انت بتقولي على مين يا اخي؟ الواد ابن الواد الصايعة دي اللي ما كانش لاقي ياكل، الحمد لله رب العالمين. ماشي، هو ده داخل في ده، دي في بداية الاسلام. ليه؟ لان الاسلام جه ها يجمع بالقدر المشترك الى حين، ولهذا القرآن نزل على سبعة احرف، مش سبعة غير القراءات السبعة يا ابني. يبقى القرآن نزل على سبعة احرف، اللهجات اللي كان العرب يتكلموا بها، ها؟ روى نفك والجيوب وشناثرك، نزل القرآن بلهجات العرب، حتى اذا جمعهم على لهجة قريش ولغة قريش حرق سيدنا عثمان بقى المصاحف التالية، مفهوم؟ يبقى اذا دي من معالم الرحمة، ان قلت لكم الشريعة جاية جت لاستكمال الايه، لجمع المصالح واستكمالها، لتحصيل المصالح واستكمالها، وتنقيص وتقليلها، نزع المفاسد وتقليلها. يبقى اذا ده طريقة الشارع، يجمع الأول الشارد، يقربه ويقنعه ويجمعه مع غيره، حتى إذا استقر الأمر

عايز يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما تسأل لا تسأله عن أشياء ما دام أنت مش محتاجها ما تسألش. فأبوه أبويا كان في جهنم زعل قال له يا سيد أبويا مع أبوك يقصد بالأب عام لا لازم تقول إن الأب هو عبد الله وعبد الله في النار. طب بالله عليك ده لواني مين وأبويا مين ده الرسول عليه الصلاة والسلام قاعدين والصحابة وداخل عكرمة أم سيدنا أبو هريرة قال هذا ابن عدو الله عكرمة ابن أبو جهل داخل وهم قاعدين ابن عدو الله دخل من الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء مهما كان. إما يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على مشاعر عكرمة من ناحية أبوه اللي متكافئ يجي الشارع يقول له احنا بنعذب لك أبوك في نار جهنم يبقى سعيد؟ نعم كائل انت عايز تشتغل مذيع؟ قال الكائل ايه بقى؟ ده حمار من الحمير دول. اما اجي اقول لك طلع اختي انا لسه خاطب اختك طلقها يا ابن الكلب مش هطلقها لتم التطليق رفع الايه العقد انا ما عقدتش عليه ماشي كده لو ان عقدت عليها ليه حقوق عليها احاسبها فما طلقها يا اخويا انا ماليش حقوق عليها. هو ده بالضبط الرسول عليه السلام يشفع في مين؟ في المكلف. اما استأذن ربه ان يدعو لامه ان يشفع لامه فمنعه الله ده تكريم للسيدة امينة. ان انت هي انت بعثت فيها اصل معنى اشفع فيها يعني بقت في تبعات لها ان حسبها. فهي عندنا احنا ما استكابتش ما يستدعي الشفاعة نص الحديث استأذنته ان اشفع لها. اما اجي اقول ائذن لي اشفع في فلان هو اخطا. اما يقول للشرع لم ياذن له في ان يشفع فيها لانها ليس عندها ما يستدعي الشفاعه. الشفاعه لمن ارتكب ما يستوجب الشفاعه. فاهم الاول ما تقولوش قاعدين زي على محطه المترو. فهمت يا ابني؟ الغبي بقى يقول لك يبقى ام النبي في النار. هو قال لك انه ما في النار. قال اصل بكى بقول فبكيت مما تذكرت من رحمتها. يعني ان سبب رحمتها له وبه رحمها الله فجعلها في كنفه هو. الغباء يقول لك اما دام بكى يبقى بكى لانه عرف انها بتتعذب. حضرتك حد قال لك الكلام ده؟ ولا دماغك الوسخ هو اللي بيستنبط هذا الكلام؟ معايا؟ نعم يا ابني. بنقول انت منين خرار؟ من فين تقول منقول؟ امال سبت ايه للصعايده؟ نعم. مالهم؟ هي الاخره دار تكليف؟ فين الاحاديث دي؟ عدت عليك؟ ما كانش تخلص عليك وتفرمك. ما الاحاديث كثيره. هتجيبها لي اعمل بها ايه يا ابني؟ ما انا عارف اللي انت هتقوله. ضعيفه يا حبيبي. امال الصحيح بنعمل به ايه؟ اقروا الصحيح الاول قبل ما تسيبوا الناس تلعب في دماغتكم. كلها احاديث ضعيفه. طب واللي سافر الرسول عليه السلام في ليله دي رؤى ما قالكش قال الرأي دي رؤى. يبقى بتتجسد له معاني المكلفين. خلاص مفهوم؟ قبل ما يطلع لنا غابي تاني ويجيب لنا احاديث موضوعه ويضيع لنا وقتنا. حد عايز حاجه؟ نعم. لا انا طلبت ال20. مش عيب لما تقول لي بهزر انا هزر معاك. لا ما تيجي ناخد ماتش ورا في الكليه الزراعه. نعم. عشر معاني من الهداية بس. ما اعرفش مش عارف والله ولا انا اقول حاجة. دي يا بنت مستوى الكي جي وان يا حبيب هم احرار هم احرار. يبقى جبتوا ال10 استحضرتوا ال10 من الهدى.